الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: باب في القدر. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان أنه قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي أنه قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فتسأله. فأتيت عبد الله رضي الله عنه فسألته فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي: ولا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال: إيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله. فأتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله الدماج رحمه الله في سننه، ونحن في كتاب القدر الآن، القضاء والقدر، وأن الله قدر كل شيء، لحديث عبادة بن الصامت أن الله أول ما خلق القلم فقال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ويستدل ويعترض بعض الناس أن العرش مخلوق والماء مخلوق قبل القلم، فكيف يقول الرسول أول؟ يقول بالنسبة إلى ما بعد القلم، إن أول ما خلق الله القلم بالنسبة إلى ما بعده، وأما العرش والكرسي والماء مخلوقان قبل القلم، ما في إشكال هذا. لكن بعض المعترضة يعترض نعوذ بالله. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد بن إسحاق الطنافسي، لم يروي عنه إلا ابن ماجه. علي بن محمد بن إسحاق الطنافسي من الطبقة العاشرة، لم يروي عنه إلا ابن ماجه. يقول: حدثنا إسحاق بن سليمان، إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو سنان، أبو سنان قال حدثنا وهب بن خالد، وهب بن خالد قال عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن الديلمي يقول: عبد الله بن الديلمي إنه وقع في نفسي شيء من القدر، وخشيت على نفسي، لأن الإنسان بشر، إذا حدث أو سمع يزول القلب في مهب الريح، قلب الإنسان في مهب الريح، ما يدرك يثبت أو ما يثبت، يروح ويجي يروح ويجي قلب الإنسان. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يخشون من الزيغ، يخشون من الضلال، أي كلمة يسمعها أو حديث يسمعه يخاف منه، يخاف يزل، لأن القلب مثل الريشة. يقول: فأتيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وكنيته أبا المنذر لأن ولده الأكبر المنذر، فقال: يا أبا المنذر، إنه وقع في نفسي شيء وأخشى أن أضل، فحدثني عن القدر. القدرية كثر الآن، يرأسهم عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد هو من أحدث القدرية نعوذ بالله، وهو عليه إن شاء الله حساب جميع من تبعه، كل من تبعه ومات على ذلك عليه حسابه، عمرو بن عبيد. يقول أبي بن كعب: فقال له الديلمي: حدثني يا أبا المنذر عن شيء وقع في نفسي في منه شيء وهو القدر، حدثني عن شيء أن أزل أنا. فقال: إن الله تعالى وتقدس لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم. لا شك أنه العدل الحكم العدل تعالى وتقدس. لو عذبهم أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، لأنه خلقهم بيده تعالى وتقدس أبوهم. ثم قال ولو رحمهم فإن رحمتهم خير لهم، رحمته تعالى وتقدس خير لهم. ولهذا أثنى على العبد قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نحسن إلى أنفسنا ومع هذا الجزين إحسان. هذا هو غاية الكرم والجود والفضل من رب العالمين تعالى وتقدس على عباده الضعفاء المساكين. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. واعلم نعم ولو كان لك مثل جبل أحد ولو كان لك مثل جبل أحد مثل أحد أو قال مثل جبل أحد ذهبا وأنفقته في سبيل الله ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر. لا شك أن ما يؤمن بالقدر أنه كافر، والكافر لا يؤمن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما يقبل من الكافر عمل مطلقا، ولا يقبل لك دعوة الإنسان إذا أعطيته وانفقت عليه. لو دعا لك ما يقبل، لأن عمله ما يقبل، كله كل عمله ما يقبل الكافر حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ولو وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار ولا بأس أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول ابن الديلمي فأتيت عبد الله بن مسعود وسألته عما سألت عنه حذيفة فقال لي مثل ما قال أبي بن كعب. ثم قال ولا عليك أن تأتي حذيفة بن يمان. يقول فأتيت حذيفة فسألته عما سألت عنه فقال نعم، فقال مثل ما قال أبي مثل ما قال ابن مسعود. ثم قال حذيفة ولا عليك أن تأتي زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأنه كاتب الوحي. زيد بن ثابت هو كاتب الوحي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتيت زيد فقال لي لو أن الله تعالى وتقدس عذب أهل سماوات وأهل أرض لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم لا فإن رحمته خير لهم. ولا تؤمن بالقدر ولا يقبل منك صرف ولا عدل. لو كان عندك مثل جبل أحد أو مثل أحد ذهبا فتنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر وتؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإن اعتقدت غير هذا ومت على غير هذا مت على النار. إذا مت على غير هذا دخلت النار. هذا كلام زيد، أولهم كعب بن أبي بن كعب، ثم عبد الله بن مسعود، ثم حذيفة بن يمان، ثم زيد بن ثابت. لماذا؟ رفع. نعم زيد رفعه وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والباقيين ما رفعوا. زيد بن ثابت رفعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو مرفوع من الأربعة. لكن ما الحكمة في كونه يتردد إلى الأربعة والأربعة كل واحد يحيله إلى الثاني من الصحابة؟ يقول لأن الرجل جاءهم بشك، الرجل جاءهم كأنه متشكك في القدر فأراد أن ينسخ وينسخ هذا ويزيد الإيمان في قلبه ويرسخ في قلبه بحديث أربعة من الصحابة. مدام أربعة من الصحابة أصحاب الرسول حدثوه لازم يزول ما في قلبه. أربعة كل واحد يحيل على الثاني ليرسخ في قلبه الإيمان ويزل دعوات الشيطان وخطرات الشيطان اللي خطرت على قلبه ليزول، لأنه أربعة كل واحد يحيل على الثاني حتى يرسخ الإيمان في قلبه ويزول وسوسة الشيطان وخطرات الشيطان. هذه الحكمة في تحويل الصحابي على صحابي آخر. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بيده عود فنكث في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا ولا تتكلوا وكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح والوضاح وكيع بن الجراح وأبو معاوية الوكيل بن الجراح قال حدثنا حول السند ثم حول السند فقال حدثنا علي بن محمد علي بن محمد حدثنا ابو معاويه ابو معاويه هو وكيع قال حدثنا الاعمش الاعمش قال حدثنا سعد بن عبيده سعد بن عبيده قال ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي عبد الرحمن السلمي قال عن علي بن ابي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال نعم كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده يعود فنفذ بالحوض. يقول علي رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية انهم في جنازة ولما حولت الجنازة على الارض من النعش كان بيده عود وكان ينكت به في الارض عليه الصلاة والسلام فقال ما من نفس منفوسة نعم ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنة وبعده من النار فقال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار اما من اهل الجنة والا من اهل النار فقالوا يا رسول الله الا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم تلا قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى هذا ميسر لليسرى وهذا ميسر للعسرى نعوذ بالله قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن ادريس ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فان اصابك شيء فلا تقل له لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفته عمل الشيطان. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن ادريس عبد الله بن ادريس قال حدثنا ربيعه بن عثمان ربيعه بن عثمان قال محمد بن يحيى بن حبان محمد بن يحيى بن حبان قال حدثنا الاعرج الاعرج عبد الرحمن قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي زائد الإيمان خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إنسان مؤمن لكن في ضعف إيمانه في تجريح إيمانه مجرح ولا مؤمن برب العالمين لكن إيمانه في تجريح وناقص ولهذا ينقص الإيمان ويزيد وينقص. وأما المؤمن القوي الثابت على دينه وإيمانه خير عند الله وأحب من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الحمد لله اللي صار في كل خير القوي والضعيف كلهم فيهم خير وراضين الله عنهم. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. مقلب النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك اللي ينفعك احرص عليه من أمور دينك ودنياك من أمور الدين ومن أمور الدنيا أيضا. اللي ينفعك الإنسان في دينك أو ينفعك في دنياك احرص عليه حرص كامل وعض عليهم تشكو بيديك كلهم اللي تشوفه انه بينفعك. لكن لو فات شيء او هملت شيء فانت السبب في هذا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله استعن بربك انا متمسك بهذا الشيء الذي ينفعني في دنياي لكني متكل على الله تعالى وتقدس مع الاتكال على الله تعالى وتقدس. احرص على ما ينفعك واتكل بالله ولا تقل لو ان وين فاتك شيء ان فاتك بعد هذا الحرص كله فاتك شيء فلا تقل لو ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء روايتين. قل قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء فعل أنا حرصت على ما أريد وما ينفعني لكنه فاتني قدر الله وما شاء فعل. فقل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل ولا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان. السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما حل الصحابة من حياماتهم هنا قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. ويقولنا لو تفتح عمل الشيطان فما الجمع بين هذا وهذا؟ يقول من تندم على شيء ديني فاته وقال لو أني يا ليتني فعلت مثل فلان ابن فلان يا لو أني فعلت مثل أعمال فلان ابن فلان فالتأسف على الدين لا بأس به حتى لو جبت لو والتأسف على الدنيا تفتح عليك عمل الشيطان، تفتح أبواب الشيطان عليك. فالرسول تأسف على الجمع أن يعمل أن يكون عمله وعمل الصحابة سواء، فتأسف على أن يكون العمل الصالح واحد. فأنت إذا كنت ترى شخص صالح يكثر الصلاة، يكثر الطواف، يكثر قراءة القرآن، يعبد ربه تعالى وتقدس، يقول لو أني فعلت مثل هذا لكان أحسن، فهذا لا بأس به. ولا تفتع عمل الشيطان ما دام ديني. أما التندم لو أني بعت وشريت مثل فلان، لو أنت سويت كذا مثل فلان، هذا تفتع عمل الشيطان. ولا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتع عمل الشيطان. قال لا إله إلا الله، حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك، فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التقى موسى بآدم عليه الصلاة، يعني أرواحهم التقت الأرواح، فقال موسى يا آدم أخرجتنا من الجنة وسويتنا كذا وكذا بذنبك، فقال آدم أنت اصطفاك الله، اصطفاك الله تعالى وتقدس برسالته وكلمك تكليم ليس بينك وبينه أحد، أتلومني على، يعني تعرف الحصل اللي حصل لتعرفه لأنك رسول الله كليم الله واصطفاك الله، أتلومني على شيء قد قضي عليه في القدر؟ شيء قضي، ما يمكن أن أمتنع من شيء كتب علي قبل الأخلاق لأربعين سنة، تلومني على كتبه الله علي لابد أن أقع فيه، تلومني على هذا وأن تعرف أنك رسول الله وكليم الله تعرف هذا؟ فحج آدم وموسى ثلاث مرات يقول الرسول. ليش؟ لأن القضاء والقدر الله كتب القضاء والقدر تعالى وتقدم، لكن هل يجوز أن نقول قضاء وقدر فعلت كذا وكذا ونحتج بالقدر؟ تقول لا، الحاجة تفعل المعاصي وتقول قضى وقدر، نقول لا، ألقى الله أمرك تعالى وتقدس وأعطاك قوة وأعطاك إرادة وأعطاك مشيئة وأعطاك سلاح معك، سلاح القرآن، سلاح الذكر، سلاح كذا سلاح كذا، فلا تقع في المعاصي وتطيع الشيطان وتقول قضى وقدر، ما يمكن. الله أعطاك أسلحة وأعطاك قوة وإرادة تمتنع من القضاء والقدر، لأن امتناعك أيضا هو قضاء وقدر، امتناعك من المعاصي قضاء وقدر، ولا يمكن تقع في معصية وتقول والله قدر الله علي. نقول نعم، نقول عمر رضي الله عنه فتي بإنسان زنى شرب الخمر فجلده 80، قال يا أمير قضى وقدر، قال حنا نجلدك أيضا بالقضى والقدر، انت سويت القضى والقدر ونحن نجلدك بالقضى والقدر، هذا هو العدل صح. امتنع، أعطاك الله أسلحة تمتنع من هذا، يكون بقضاء الله وقدر، امتنعت إن وقعت فهو قضى وقدر، وإن امتنعت فهو قضى وقدر أيضا، فأنت فعلت ونحن نجدك بالقضاء والقدر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وبالبعث بعد الموت، والقدر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر قال حدثنا شريك قال حدثنا منصور قال حدثنا ربعي بن حراش عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأربع. نعم، بالله وحده لا شريك، يؤمن بالله وحده لا شريك له، يعني وبصفاته حقيقة، يؤمن بالله وأن له صفات تعالى وتقدس، صفات ذات وصفات فعل تعالى وتقدس، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يفعل ما يشاء تعالى وتقدس ويحكم ما يريد، فتؤمن بالله وحده لا شريك له، وتؤمن بأن الرسول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتؤمن بالبعث بعد الموت. بالبعث بعد الموت أنك تبعث تموت ثم تحيا مرة ثانية وتلاقي ربك، وبالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أربع كلمات لابد منها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال وغير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ولا خلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة. طلحة هذا يحيى أبوه ويحيى ابن طلحة، يحيى وعائشة أخوان، فطلحة الأخير الأول هذا اللي يقول طلحة بن يحيى عمته عائشة بن طلحة عمته، لأن يحيى أخو عائشة، يحيى ابن طلحة بن عبيد الله وعائشة بن طلحة بن عبيد الله، فطلحة الأخير يسمي يحيى عمه لأنه أخو عمته عائشة بن طلحة. عائشة بن طلحة زوجتها عائشة رضي الله عنها، عائشة لها أخت. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما نحل عائشة نحلا في خيبر لكنها ما ملكته، فقال يا ابنتي أنا نحلتك نحلا لكنك ما ملكتي، ولو ملكتيه لصار ملكك خلاص، لكن الآن هو ميراث فاقتسموه بينك وبين أخويك أختاك. قالت سبحان الله يا أبي، وهل لي أخت غير أسماء؟ قال أرى أن ما في بطن ابنتي خارجة أنها بنت، فولدت بنتا، ولدت بنتا سمتها عائشة، ربتها عائشة وسمتها أم كلثوم، ولما بلغت الحلم زوجتها طلحة، طلحة فولدت له عائشة بن طلحة. عائشة هذه أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وأبوها طلحة بن عبيد الله، لأنهم كلهم بني تيم، أبو بكر الصديق من بني تيم وطلحة من بني تيم عيال عم. فطلحة زوجته عائشة ابنة أختها أم كلثوم، فولدت له عائشة بن طلحة، أجمل نساء زمانها. عائشة بن طلحة يضربها مثل في زمانها لما كان زمانها، يضربها المثل حتى أن أمير مكة لقيلنا عائشة بن طلحة تبي تطوف جاء قعد في المطار. أمير مكة كان أميرا على مكة، يجي يتفرج عليها وهي مستترة متحجبة في جلباب وفيها، لكن من حبها يرون جمالها اللي اشتهر بين الناس عائشة بن طلحة رضي الله عنها. ولهذا مصعب ابن الزبير تمنى تحت الكعبة أن الله يجمع في عصمته زوجات عائشة بن طلحة وبنت صفية بنت الحسين، أظن اسمها صفية أو المهم بنت الحسين، فجمع الله له بين إمارة العراقين وهو الأهواز والعراق العرب وعراق العجم وعصمة الثنتين عائشة بن طلحة وسمية بنت أظن اسمها أدري سمية نسيت اسمها الآن، المهم بنت الحسين رضي الله عنه، جمع له بين وهو تحت الكعبة تمنى هذا المنى. الشاهد إن عائشة ربها المثل هي عمة طلحة ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمتي التي هي عائشة بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أنه مات نعم دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة غلام من الأنصار، تقول شهد دعي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جنازة غلام من الأنصار غلام من الأنصار، فلما وضع بين يدي الرسول قالت له امرأة من الباب من الداخل هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، يعني ما كتب عليه سيئات ولا حسنات لأنه ما بلغ، فقال الرسول أو غير هذا يا أم فلان إنه نعم أو غير ذلك يا عائشة أو غير ذلك يا عائشة قالت نعم الله خلق للجنة أهلا خلقهم أو غير ذلك القائلة اللي تقول عصفور من عصافير الجنة عائشة، فقال أو غير ذلك يا عائشة يعني أو يكون غير ذلك من يدري، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا بالقضاء والقدر، خلاص شيء مكون وتكون في لوح محفوظ درة عند رب العالمين لا يطلع عليها إلا هو، حتى الملائكة ما تطلع، على الدرة هذه اللوح المحفوظ اللي عند رب العالمين ما يطلع إلا هو تعالى وتقدس وحده لا شريك له، حتى الملائكة ما تطلع علينا إلا إذا أمرهم، إذا أمرهم أو طلبوا أن يكتبوا فإنه يقول اذهبوا إلى أم الكتاب فاكتبوا ما يجريها الله في اليوم والليلة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا زياد بن إسماعيل من زياد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عباد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن قريش أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخاصمونه في القدر، لما قال لا بد للإنسان من قدر ولا بد أن يؤمن بالقدر أتى كفار قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخاصمونه بالقدر، فأنزل الله تعالى وتقدر في سورة القدر اقترب للناس حسابهم اقتربت الساعة وانشق القمر في سورة القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبي أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر فيلان يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال أبو الحسن القطان حدثنا وحازم بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن سنان قال حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي مليكة أبوه قال أنه دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وتكلم بشيء من القدر فقالت إني سمعت الرسول نعم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة. تقول إن الرسول قال عليه الصلاة والسلام من تكلم بشيء من القدر سئل عنه يوم القيامة. تكلم بشيء من القدر سئل عنه يوم القيامة. ومن سكت عنه فلم يسأل عنه يوم القيامة. عندكم ثلاث إذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر النجوم فأمسكوا يعني تنجيم والأمر بالنجوم وكون النجوم تؤثر في الأرض وأنه لا طلع النجم الفلاني صار كذا وكذا خسر صار ضرب صار مطر صار حرب صار كذا ولا طلع النجم الفلاني صار كذا. النجوم اللي تؤثر في الأرض واللي يعتقد أن المنجمين يصدقون هذا إذا تكلم المنجمون إذا تكلم الناس بالنجوم فأمسكوا اتركوهم ولا تصدقوهم وإذا تكلموا بأصحابي فاتركوهم اسكتوا لا تكلمون وإذا تكلموا بالقدر ثلاث لا يمكن أن يتكلم فيها مسلم. إذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا لا تكلم بالقدر لا تزل لأن قد تزل الإنسان ما تعرف ما تقول وتزل في القدر خيره وشره. تؤمن إيمانا إجماليا تؤمن بالقدر خيره وشره إيمانا إجماليا وتكل أمره إلى الله تعالى وتقدسه. قال أبو الحسن القطان حدثنا وحازم بن يحيى قال أبو الحسن القطان حدثنا يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا وحازم بن يحيى قال حدثنا حازم بن يحيى حدثناه حازم بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن سينار قال حدثنا عبد الملك بن دينار نعم قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحو الحديث الأول نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يقتسمون في القدر فكأنما يخفى في وجهه حب الرمان من الغضب فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال فقال عبد الله بن عبد ما قبضت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبضت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عبد الله بن عمرو بن العاص إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه رضي الله عنهم وهم يتكلمون بالقدر ويتنازعون في القدر فغضب حتى صار وجهه مثل حب الرمان الرمان الأحمر يعني وجهه صار دم أحمر مثل حب الرمان الأحمر صار وجهه كله دم دم أحمر من الغضب كأنه حب الرمان الأحمر. يقول فسكت الصحابة وجلا مما قالوا فقال إنما هلكت الأمم قبلكم أنهم يتكلمون بهذا الكلام. نعم بهذا أمرتم أو لهذا هل بهذا أمرتم أو بهذا أتيتكم به. نعم تضربون القرآن بعضه ببعض والقدر بعضه ببعض هل بهذا أمرتم أم أنا أتيتكم بهذا. يقول نعم أو لهذا خلقتم أو لهذا خلقتم أيضا هل بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم أو بهذا أمرتم فلا تضربوا القرآن بعضه ببعض. نعم. بهذا هلكت الأمم قبلكم. يقول بهذا اللي تفعلونه هذا هلكت الأمم من كان قبلكم. ليش؟ لأنهم تنازعوا في القدر تنازعوا في دينهم تنازعوا في شيء فهلكوا ولم يهتدوا إلى الدين ما اهتدوا إلى الطريقة الصحيحة التي يمشون عليها ما اهتدوا. فأنتم يا هذه الأمة يجب أن تروا أن السنة والشريعة مثل الشمس لا ليلها كنهارها لا تختلفوا فتزيغوا كما زغت الأمم قبلكم. نعم. فقال عبد الله بن عمرو باغضت نفسي من غنجه تخلفت فيه. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يتأسف أنه ما حضر ذلك المجلس مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ما ندمت على مجلس ما حضرته مثل ما ندمت على هذا المجلس اللي خرج عليهم الرسول وتكلم عليهم كنت أرغب أني حضرت ذلك المجلس لكن ما أراد الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو جناب الكلبي عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلكم القدر فمن أجرب الأول. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا يحيى بن أبي حية قال عن أبي حية قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا طيرة ولا هامة ولا سفر لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. نفى الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يعتقده الجاهليون أهل الجاهلية يعتقدون لا دخل سفر ما يتزوجون ولا يصيدون ولا يفعلون يتشأمون بسفر وكذلك الهامة إذا خرجت الهامة البومة إذا خرجت من هنا تشامه إذا أراد أن يسافر وخرجت من هنا رد على نفسه ولا سافر لا هامة ولا عدوى ولا سفر لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر يعني أنك ما أن العدوى هذه اللي تعتقدون أنها تنتقل بنفسها هذا خطأ وشرك أكبر إنما العدوى قد تنتقل بأمر الله تعالى وتقدس لأنه قضى وقدر تنتقل بالقضاء والقدر. فقال لا عدوى ولا هامة ولا سفر. نعم. فقام إليه رجل أعرابي فقال يا رسول الله أرأيت البعير يكون في الجرب فقام إليه رجل أعرابي فقال يا رسول الله أنت نفيت سفر ونفيت العدوى ونفيت الهامة ونفيت كل شيء فما الذي نجده الآن نحن واقعا بين أيدينا نلمسه بعير أجرب بعير أصابه الله بالجرب ثم انجربت كل الإبل الإبل اللي هو يصير فيها كلها تصير جربا. قال هذا هو القدر هذا هو القدر بنفسه أن الله تعالى وتقدس أصاب بعيرا واحدا فأصاب الجميع كلها بقضاء الله وقدره. ثم قال له من أجرب الأول من الذي وضع الجرب في الأول من هو رب العالمين تعالى وتقدس. قال هذا الجرب بقضاء الله وقدره والعدوى بقضاء الله وقدره يعني لا تقول أن العدوى تنتقل بنفسها كعقيدة المشركين تقول فيه عدوى لا شك في هذا ولكن العدوى هذه بأمر الله وقضاء الله وقدره مكتوب في الأزل أن هذا البعير يقرب وأن هذا البعير يجعل البعارين كلها قرب. فلا عدوى يعني أنها لا تأتي من نفسها تنتقل العدوى بنفسها. ولا سفر أيضا أن سفر شهر من شهور الله، قيل أن سفر هو الشهر وقيل إنها يعتقدون في دابة، في دابة تجلس على القلب وأنها تعض القلب، يقولونها يعتقدون هذا العقاد. فيقول لا عدوى ولا هامة، الهامة هذه اللي تعتقدون فيها وأنها طير مثلا يطير أو تعض القلب، كله ما له قيمة، كل شيء بقضاء الله وقدره، ولا هامة ولا صفر. فالعدوى لا تنتقل بنفسها وإنما بأمر الله وقضاء الله وقدره، وصفر ما أتى فيه من خير من الله تعالى واعتقد قضاء وقدر، وما أتى فيه من شر فهو قضاء الله وقدره، مثل الشهور صفر مثل الشهور، ولا هامة ولا صفر، وكل بأمر الله وقدره. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، ومع هذا أكل مع مجذوم، فكيف نجمع بينهما؟ يقول لي إيمانه قوي وثقته بالله تعالى وتقدس ومؤمن بالقضاء، بالقضاء والقدر إيمانا كاملا، فهذا لا يضره أن يأكل مع مجذوم أو مع مجروب أو مع مريض أو مع ما يضره، لأنه واثق برب العالمين ومؤمن برب العالمين وأن ما أصابه لم يكن يخطئ وما أخطأك لم يكن يصيبك، أنا مؤمن بربي تعالى وتقدس. أما الذي إيمانه ضعيف أو إيمانه مجروح أو ليس معه إيمان فإنه يفر من المجذوم فرارك من الأسد، تفر من الإنسان اللي تشوفه مريض فر منه، لأن إيمانك ضعيف، وقد تخرج من إيمانك الإنسان علشان أصابك ولمسابه. فالناس الآن أمزجة، تجد إنسان متوكل على الله واثق بربه، والناس يتسابقون إلى المستشفيات إذا وقع مرض في البلد، تجد المستشفيات حتى يصير زحام من إلى الشارع، ليش؟ لأنه وقع الوباء كذا وكذا، أو وقع الكوليرا، أو وقع كذا، أو وقع كذا، تذهبون عوائل إلى المستشفيات. بعض الناس ما يتعدى بيته، بعض المؤمنين الصالحين اللي توكل على الله حق توكله وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإنه يمسك بيته ولا يخرج. نعم ربنا أمر بالأسباب، أمر باتباع الأسباب، لك أن تقول يا فلان يا طبيب تعالي في البيت نشوف وش اللي عندنا وش اللي حصل وش اللي، لكن أروح أزاحم على المستشفيات وأنا عندي مولاي تعالى وتقدس أثق بربي وأتوكل على ربي وأجعل كل همي وكل ثقتي وكل خوفي من الله تعالى وتقدس، لا يضرك شيء. كثير من العائلات يحدثوننا بعدما تأتي أزمة الكوليرا كما يقولون أو الحمى الناشئة أو كذا أو كذا، نسألهم ما ذهبت؟ الله توكلنا على الله ولا أصابنا شيء، توكلنا على الله تعالى وتقدس وأصبنا زمنا بيوتنا فأصابنا شيء. لا شك أن القضاء والقدر بأمر الله، الأمور كلها بيد الله، فمن توكل عليه حق التوكل كفاه كل شيء. اللي توكل على الله حق توكل ويثق بربه تعالى وتقدس يكفيه رب كل شيء، لا يمكن أن يضره شيء، لا يمكن. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى الغزاز عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن الشافعي أنه قال لما قدم عدي بن خاتم رضي الله عنه الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي بن خاتم أسلم تسلم، قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى، يحيى بن عيسى قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن أبي المساور بن عبد المتوكل قال قال عن الشعبي، عن الشعبي قال حدثنا أنه لما قدم عدي بن حاتم، يقول الشعبي عامر لما قدم عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى الكوفة سبب إسلام عدي أخته صفانة، سبيت أخته صفانة لما صار أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أناسا إلى اليمامة فأخذوا صفانة معهم، هج عدي بن حاتم هج من الشمال إلى الكوفة هرب وخلى أخته، ترك أخته، فأخذها الصحابة رضي الله عنهم وأتوا بها إلى المدينة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فأجلسها الرسول عنده ضيفة كل ما مر ليصلي قالت يا رسول الله ذهب الوافد ومات الوالد. قال من والدك؟ قالت حاتم كريم العرب. قال لو كان مسلما لترحمنا عليه. معناه لك لا تترحم على كافر ولا ترحم كافر حتى لا يموت. لو يموت لا ترحمه ولا تترحم على كافر. والوافد عدي بن حاتم الذي هرب. قال ثلاثة أيام لما جاء الثالثة قال لها علي قومي كلمي. فقامت يا رسول الله ذهب الوافد ومات الوالد. قال انتظري هذه قافلة تذهب إلى الشام لشركي معهم. فأرسلها عليه الصلاة والسلام إلى عدي بن حاتم فأتته وانكبت عليه تبكي. تركتني يا عدي؟ قال لي والله إيه والله ترك. أخ زوجته ورا وترك أخته. فجاء فقالت اذهب يا عدي أنت من خيار الناس عقلا وحكمة اذهب فوالله إنه خير الناس والله إنه خير الناس اذهب إليه. فذهب عدي وأتى إلى المدينة. ولما أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه عدي دخل لما صلى أدخله في حجرته عليه الصلاة والسلام وحذف له مخدة من ليل. فقال في يقول عادي في صدري أنه كيف يعني له ملك ما حذف للمخدة من ليل في أنا أجلس عليها ويجلس على التراب له ملك ما سوى كذا لا بد من هذا. يقول حتى عارف ما في قلبي ثم سألني عن أشياء ما يعرفها إلا نبي. قال لستم في كذا وكذا في الربيع تفعلون كذا وكذا وفي الشتاء المرأة تفعلون كذا وكذا وتأخذون كذا وكذا يا علي كل هذا حرام عليكم كل هذا في دينكم في دين النصارى حرام عليكم. يقول فعرفت أنه نبي وأسلمت من ساعتي وأسلمت من ساعتي. ثم سأله أسئلة من هذا السؤال. نعم قال أسلم تسلم قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله. قال له أسلم يا عدي تسلم. قلت وما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تؤمن بالأقدار كلها وأن تؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. تؤمن بها الأقدار كلها تؤمن بالخير والشر تؤمن بخير القدر وشره وتؤمن بحلوه ومره. فإذا فعلت ذلك فأنت المؤمن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أسود بن محمد قال حدثنا الأعمش أن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القمي مثل الريشة تقلب الرياح بفلاه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا أسباط بن محمد أسباط ابن محمد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا يزيد الرقاشي يزيد الرقاشي قال عن غنيم بن قيس عن غنيم ابن قيس ابن قيس قال عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثل القلب في صدر ابن آدم مثل الريشة في الفلاة مثل الريشة في الصحراء في البر. الريشة تنسفها الرياح هنا وهنا يجي الريح يشيلها هنا يجي الريح يشيلها هنا يجي الريح يشيلها هنا يجي الريح فهي مثل الريشة. قلب الإنسان مثل إلا إذا ثبت بالإيمان القوي والتوحيد الحقيقي والعقيدة السلمية الصحيحة ربما أن الله يثبته. وإلا القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. الرسول وصف القلب هنا أنه مثل الريشة التي في الفلات تقلبها الرياح كيف تشاء يمنه يسره يمنه يسره إلا من ثبته الله تعالى وتقدس. ولهذا يجب أن تقول الإنسان وتكرر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وتسأل ربك الاستقامة حتى تصل إلى رسولك على الحوض. اللهم ارزقنا الاستقامة حتى نلقى محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالد بن يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية أعزل عنها. قال سيأتيها ما قدر لها. فتأو بعد ذلك فقال قد حملت الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لشيء ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا قال يعلى ها قال يعلى قال قال يعلى قال عن الأعمش خالد بن يعلى قال يعلى عن الأعمش قال عن سالم بن أبي الجعد عن سالم بن أبي الجعد قال عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي جارية مملوكة وأطأها بحكم الملك، حكم الملك الزايدة ملك الجارية ملك فرجها مثل البدن، الفرج والبدن واحد، فإذا ملكت الجارية يقول إن لي جارية أطأها وجامعها ولكني أعزب، يدخل ذكره في فرجها ثم يجامعها، فإذا أراد أن ينزل المني أخرج الذكر ونزل في الأرض في التراب علشان ما تحمل، يقول ما بها تحمل لأنها فقير ويمكن أحتاجها أبيعها، وإذا ولدت صارت أم ولد ما أبيعها. قال اعزل أو لا تعزل، فما قضاه الله وقدر سيكون. يقول الرجل فذهبت قليلا ثم حملت الجارية، لا حول ولا أنا أعزل وتحمل وأنا أكب المني كله في التراب، ومع هذا حملت أصلح ريحة ذكر المرأة، ريحة ذكر تحمل منه حتى لو قتلت، لو قتلة تحط فرجة تحمل بإذن الله. فالشاهد أتى الرسول قال رسول حملت الجارية، قال ما من نفس منفوسة. نعم قال ما قدر لنفسي شيء إلا كان، ما قدر شيء إلا كان، أتعزل ولا تعزل؟ ولهذا الفقهاء يقول حرة ما يمكن يعزل عنها إلا بإذنها، الحرة إذا زوجت امرأة الحرة فلا يمكن أن تعزل عنها إلا بإذنها، يعني ما تخلي ذكرت صب المني في التراب إلا بإذنها، الحرة ما يمكن أن تعزل عنها إلا بإذنها، لأنك ما تزوجتها إلا أن تتلذذ هي كما تلذذ أنت، ولا تتلذذ المرأة إلا بالصب، بصب المني، فأنت تتلذذ وهي تتلذذ، فإذا أذنت لك أنك علشان أنها ما تبي تحمل مثل أو شيء فلك ذلك، هذه الحرة. أما الجارية فهي ملك لك سوفها ما تشاء، تعزل أو لا تعزل، لكن الرسول قال قضى والقدر آت ولو عزلت ولو صبيت في التراب، القضى والقدر لازم يأتي، فأتى قال يا رسول الله حملت، لا شك أن هذا قضاء وقدر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.